والرفع والنصب اجعلن اعرابا لاسم وفعل نحو لنا هابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل كان قد خصص الفعل بان ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. هذا الفصل أو هذه الثلاثة الأبيات تكلم فيها على أنواع الإعراب بالنسبة إلى الأفعال وإلى الأسماء. هذه الثلاثة الأبيات تكلم فيها الناظم رحمه الله على أنواع الإعراب بالنسبة إلى الأفعال وإلى الأسماء، وذكر أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام، منها ما هو مشترك، وهذا المشترك هو الرفع والنصب، فقال والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل، فالرفع والنصب مشتركان بين الاسم، مشتركان بين الاسماء وبين الافعال، اي يكونان في الافعال ويكونان في الاسماء، جاء زيد وكذلك يقوم زيد، او مثال واحد يكفي، يقوم زيد، فانت ترى الرفع في الفعل يقوم، وترى الرفع ايضا في ايش؟ في الاسم. فالرفع مشترك أو مشترك نقول بين الأسماء وبين إيش؟ وبين الأفعال. وكذلك النصب أيضا مشترك بين الأسماء وبين الأفعال، فتقول مثلا لن يضرب محمد زيدا، فالنصب مشترك كما ترى بين الأفعال وبين الأسماء، يضرب وزيدا مثل كذلك. وأما المختص فمنه ما هو مختص بالفعل وهو السكون، ومنه ما هو مختص بالاسم وهو الجر، فقال والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فهذا هو حاصل هذه الأبيات التي ذكر فيها التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، تكلم فيها على أنواع الإعراب، وأن أنواع الإعراب رفع ونصب وجر، وإن شئت قلت خفض وجزم. هذه أنواع الإعراب أربعة، أنواع الإعراب الإعراب أو الإعراب أنواع الإعراب أربعة، الرفع والنصب والجزم والجر، هذه أنواع الإعراب. ثم ذكر رحمه الله أن من هذه الأنواع ما هو مشترك، ومنها ما هو مختص بالأسماء، ومنها ما هو مختص بإيش؟ بالأفعال. ذكر أن المشترك بين الأسماء وبين الأفعال هو الرفع وإيش؟ والنصب، فقال والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل، فيكون للأسماء وللأفعال كما سمعت يقوم زيد، ولن يقوم أو تقول لن يضرب زيد عمرا، فهذا مشترك كما ترى. وذكر أن الجر مختص بإيش؟ بالأسماء، فقال والاسم قد خصص بالجر، فالجر مختص بالأسماء فلا يدخل الأفعال ولا يدخل أيضا الحروف من باب أولى. وذكر أن الجزم مختص بالأفعال، فقال كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ثم ذكر رحمه الله الأمثل على ذلك، فقال يعني ذكر الرفع يكون بماذا والنصب يكون بماذا والجر يكون به، فقال فارفع بنصب انصبا فتحا وجر، فارفع بنصب، فعلامة الرفع، الرفع له علامات، يرفع بضم أحسنت، فارفع بضم، الرفع له علامات والنصب له علامات، وكذلك أيضا الجر له علامات، والجزم له إيش؟ علامتان، السكون والحذف، السكون والحذف. فذكر هنا العلامات، العلامات التي هي تكون أصولا، ذكر في هذا البيت الأخير العلامات الأصول، فقال فارفع بنصب بعد ما ذكر فيما تقدم أن فارفع بضم، بعد ما ذكر أن نوع الإعراب أربعة، الرفع والنصب والجزم والخفض، هذه أنواع الإعراب أليس كذلك؟ هذه أنواع الإعراب. ذكر بعد ذلك علامات هذه الأنواع، ذكر في هذا البيت الأخير علامات هذه الإعراب فقال فارفع بضم، فذكر الوصول من ذلك ولم يقصد الحصر لأن سيأتي الفروع يذكر الفروع، فذكر الأصول من ذلك فقال بأن علامة الرفع الأصلية هي إيش؟ الضم. وهناك فروع للرفع ما هي؟ ستأتي الواو تكون نائبة في جمع المذكر السالم، وكذلك أيضا الألف تكون في المثنى، وكذلك ثبوت النون يكون في جمع المذكر في الأفعال، ثبوت النون يكون في الأفعال، وكذلك أيضا إيش؟ الواو نقول مشتركة، أحسن نقول الواو، الواو مشتركة في جمع مذكر سالم في الأسماء الستة كما ستأتي، تكون علامة في جمع مذكر سالم في الأسماء الستة، والألف تكون في إيش؟ في المثنى خاصة علامة للرفع، والنون تكون في الأفعال الخمسة أو في الأمثلة الخمسة. هذه فروع وصول، هذه التي ذكرناها بعد الضم فروع وصول فروع، وأما الأصل فهي الضم. وأما علامة النصب الأصلية فقال وانصبا فتحا، وانصبا فتحا أي أن النصب الذي تقدم معك أنه من أنواع الإعراب علامته علامة الأصلية هي إيش؟ الفتحة. هناك أشياء تنوب عنها سيأتي الكلام عليها، ما هي؟ ما هو الذي ينوب عن الفتحة؟ الألف في الأسماء الستة رأيت أباك، طيب، والكسرة تكون في جمع المؤنث السالم رأيت المسلمات، طيب، والياء تكون في المثنى وجمع المذكر السالم رأيت الزيدين ورأيت الزيدين، واضح؟ وحذف النون يكون في الأفعال الخمسة أو في الأمثل الخمسة، لن يذهبا ولن يذهبوا ولن تذهبي، واضح؟ طيب. وذكر أيضا كذلك من أنواع الإعراب الخفض، من أنواع الإعراب الجر، ذكر منصبا الجر. ما هي علامة الأصلية الجر؟ الكسرة، علامته الأصلية الكسرة. ما هو الذي ينوب عنها؟ تنوب عنها الياء، وتكون في الأسماء الستة في جمع المذكر السالم وفي المثنى، الأسماء الستة في جمع المذكر السالم، تقول مررت بأبويك هذا إيش؟ لأن مثنى، مررت بأبيك هذا أسماء الستة، مررت بالزيدين هذا جمع مذكر السالم. فالكسرة تكون في هذه الثلاثة، الياء نائبة عن الكسرة في هذه الثلاثة المواضع، هذه كلها ستأتي، لكن هذا إجمال، هذا إجمال. ما الخلاصة من هذه الأبيات؟ بقي إيش؟ السكون، بقي الجزم، والفتحة أحسنت، الفتحة تكون في الممنوع من الصرف نائبة عن الكسرة أيضا، في الممنوع من الصرف مررت بأحمد هذا سيأتي. فإذا الذي ينوب عن الكسرة كم؟ الذي ينوب عن الكسرة ثلاثة أشياء، صح؟ ما هي؟ الفتحة في جمع في الأسماء الممنوعة من الصرف، والياء بس فقط، هاتان فقط ما في ثانية، والياء تكون في ثلاثة أشياء في الأسماء الستة وفي المثنى في جمع المذكر السالم. انتهينا من هذا. فخلاصة هذه الأبيات نعيدها، ذكر فيها أنواع الإعراب. كم أنواع الإعراب؟ أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. هذا واضح؟ طيب انتهينا من هذا. هذه الأنواع لها علامات، ما هي علامات الرفع؟ فقال وارفع بإيش؟ بضم، وانصبا فتحا، وجر. ثم سيأتي معنى يقول إيش في البيت الذي بعده؟ واجزم بتسكين، واجزم بإيش؟ بتسكين. فاقتصر بهذا على إيش الآن؟ على الأصول، وهناك نوائب تنوب عن هذه الأصول، فعلامة الرفع الضمة وهي الأصل، وعلامة النصب الفتحة وهي الأصل، وعلامة الجر الكسرة وهي الأصل، وعلامة الجزم السكون وهي إيش؟ وهي الأصل. وهناك نوائب عن هذه الأشياء التي ذكرت. نعم. أي نعم، وذكر أيضا في هذه الأبيات أن هذه النوع الأربعة منها ما هي مختص ومنها ما هي مشترك، منها ما هي مختص بالأسماء ومنها ما هي مختص بالأفعال ومنها ما هي إيش مشتركة بين الأفعال وبين الأسماء. فما هو المشترك؟ الرفع والنصب. وما هو المختص بالاسم؟ الجر. وما هو المختص بالفعل؟ الجزم. هذا هو خلاصة ما أراد الناظم رحمه الله بيانه. وما سمعت بيان أنواع الإعراب، أراد بيان أنواع الإعراب وذكر علامات كل نوع. بقي هنا أمر وهو أن الناظم رحمه الله يرى أن الإعراب لفظي وليس بمعنوي، لأن الذين يقولون أنه معنوي الإعراب شيء معنوي يقولون تعريفه هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، هذا الذي اشتهر عندكم صح؟ ما هو تعريف الإعراب؟ هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا على الكلم لفظا أو تقديرا. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بإيش؟ بزيد. فأنت ترى أن التغيير هنا حاصل، فهذا التغيير شيء معنوي أليس كذلك؟ هذا التغيير من رفع إلى نصب إلى جر هذا شيء معنوي، هذا قول سيبويه جماعة نسمع الاسم. الناظم يقول وارفع والرفع والنصب اجعلني إعرابا، ثم في الأخير يقول فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، فهو يجعل الإعراب هذا، هو يجعل الإعراب هذه العلامات، هذه هي إيش الإعراب. فإذا تعريف الإعراب عنده سيكون هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، أثر ظاهر، لأنه يقول فارفع بضم وانصبا فتحا إلى آخره، سيكون الإعراب عنده هو أثر ظاهر، فالضمة هي الإعراب والفتحة هي الإعراب والكسرة هي الإعراب والسكون هو إيش؟ هو الإعراب. واضح؟ فيقول قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، القول المتقدم الإعراب هو إيش؟ تغيير، هذا تغيير هذا الذي حصل هو الإعراب. وقول الناظم الإعراب هو نفس هذا، الضمة هي الإعراب والفتحة هي الإعراب والكسرة هي الإعراب. من أين أخذنا هذا؟ من قول والرفع والنصب اجعلا إعرابا، ثم في الأخير يقول فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، هذا هو الرفع يكون بهذه الأشياء وليست هذه علامات عنده، وإنما هي نفسها إيش الإعراب، لأنه قد بين الإعراب الرفع والنصب ثم قال وارفع، فإذا الإعراب عنده نفس الرفع والنصب ونفس العلامات، هذه هي الإعراب. لكن عندما يعربون جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد، هل يقولون جاء زيد مرفوع على أن ترفع الضمة؟ هل يقولون جاء زيد مرفوع والضمة رفعه؟ لأن الذين يقولون الإعراب لفظي معنى سيكون هكذا الإعراب عندهم، سيقولون جاء زيد زيد فاعل مرفوع والضمة رفعه، هل يقولون هذا؟ لا، يستعملون عبارة من يقول بأن الإعراب معنوي، فيقولون جاء زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا الذي جرى على ألسنتهم، مع أنه ما يرون هذا هو الإعراب، وإنما يرون مع أنه ما يرون هذا هو الذي ينبغي أن يقال، لأن هذا ما هو إعراب عندهم وعلامة رفعه، هي نفس هذا الرفع هو الإعراب عندهم، ما هي علامة وإنما هي نفس الرفع هذا هو الإعراب، لكن جرت ألسنتهم أنهم يستعملون عبارة من يقول أن الإعراب معنوي. فإذا عرب ابن مالك ابن هشام إلى آخر ذلك من يرى أن الإعراب لفظي يقولون جاء زيد مرفوع علامة رفعه، وكان ينبغي أن يقولوا على ما قرروا مرفوع والضمة رفعه، مرفوع بالضمة أو مرفوع والضمة رفعه، هذا الذي ينبغي، إما أن يقول مرفوع بالضمة أو مرفوع والضمة رفعه، لأنكم ترون أن الإعراب لفظي، فهذا تعجب، هذا الناس تعبر ببعض الناس يقولون مرفوع بالضمة ولا ما يقولوا هذا، هذا صحيح التعبير على نقول بأن الإعراب إيش لفظي، مرفوع بالضمة مجرور بالكسرة منصوب بالفتحة، لكن المشهور الذي اشتهر عند السيبوي وعند غيره أنه مرفوع وعلامة، لأن الضمة ما هي الرفع، وإنما علامة للرفع. وعند ابن مالك وابن هشام والمحققين أن الضمة هي الرفع والفتحة هي الرفع وهي الإعراب هذه الأشياء. فإذا يلزم من هذا القول أن يقول مرفوع بالضمة أو مرفوع والضمة إيش رفعه، هذا واضح هذا صواب. فهذا هو الذي أحببنا التنبيه عليه. فابن مالك يرى أن الإعراب لفظي فيكون التعريف على ما سمعته أو على ما ذكر في التسهيل، فعرف الإعراب بقوله ابن مالك الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون، هذا تعريف ابن مالك للإعراب في التسهيل، فهو يراه أنه لفظي، فلذلك عرفه في التسهيل تقول بقوله الإعراب، عرفه الناظم في التسهيل بقوله الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل، ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. فإذا هذا هو الإعراب، ما جيء به لمقتضى بيان مقتضى العامل ما هو؟ إما حركة رفع ضمة أو شيء أو فتحة أو سكون أو حذف. فما جيء به لبيان مقتضى العامل هو إيش؟ هو الإعراب عند من؟ عند ابن مالك وابن سلك هذا المذهب. وعند غيره هذا ما هو الإعراب وإنما علامة الإعراب، هذا الأشياء الذي جيء بها لبيان مقتضى العامل علامات على الإعراب، أما الإعراب فهو تغيير، فهو تغيير أواخر الكلم، فهذا معنوي، تغيير شيء معنوي ما تلفظ به. وهذه مسألة خلافية بين النحاة، فالمحققون على أن الإعراب لفظي وليس بالمعنوي، وهذا قول قوي جدا، الإعراب لفظي وليس بمعنوي، فتعريفه ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو سكون أو حذف أو حرف، من حركة أو حرف. مرفوع بالضمة، مرفوع الضمة رفعه وانتهينا، مطول لا مطول جدا. هذا اللي جرى على لسنة كثير من البادئين، بل على ما هو موجود في المدارس، مرفوع بالضمة، مرفوع بالضمة، وهذا قول صواب قوي، قول صواب وهو قول المحققين، مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة إلى آخر ذلك، هذا التعبير لا غبار عليه في الصحة عند من يقول بأن الإعراب لفظي، يعرف بهذا التعريف فضول تعريف المالك. أما تعريف هشام في القطر فهو ما سمعته أثر ظاهر يجلبه العامل، أثر ظاهر يجلبه العامل أو مقدر، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، هذا تعريف ابن هشام مو سهل أيضا، أثر ظاهر جاء زيد يجلبه العامل، إيش الذي جلب الضمة هذا الأثر الظاهر؟ العامل هو جاء، أو مقدر جاء الفتى، أثره مقدر مرفوع لم ترفع ضمة مقدرة، إيش جلبها؟ العامل، فالعامل إما يجلب أثر ظاهر أو يجلب إيش أثر مقدر، فالإعراب على هذا إما مقدر أو إيش أو ظاهر، مقدر أو ظاهر، فهذا جيد. قال فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، فمثل هنا كما ترى في هذا المثال للرفع وللنصب وللرفع والنصب في الأسماء، ومثل للرفع في الأفعال، كذكر الله عبده يسر، مثل للرفع وللجر وللنصب في الأسماء، كذكر الله، ذكره مرفوع كما ترى، والله لفظ الجلالة إيش كما ترى مخفوض لفظ الجلالة، طيب وعبده إيش منصوب، فولان بينا فارفع بضم وانصبا فتحا وجر ثم مثل وجر كسان ثم مثل، فذكر مثالا للاسم مرفوع ومنصوب ومجرور، وذكر مثالا للفعل مرفوع، وأما الفعل منصوب قد تقدم لن أهاب، الفعل منصوب قد مثل له فيما تقدم لن أهاب، وفي هذا المثال مثل الفعل مرفوعا فقط، فبقي عليه إيش في التمثيل؟ الجسم. أحسنت. بقي عليه في التمثيل الجسم ما مثل، فكان ينبغي لو أتى به يكون قد تمم الأمثلة. فارفع بنصب أو فارفع بضم وانصبا وفتحا وجر كسرا، ثم يأتي بالجزم، لأنه سيقول بعد ذلك وجزم بتسكين. كان لو أتى بالأمثلة كلها كان أحسن، فيكون حصل تقصير في الجزم فقط ما أتى له بمثال، وأما الرفع أتى له بمثال ذكر الله في الاسم، الرفع في الاسم أتى له، وكذلك النصف في الاسم أتى له بإيش؟ بمثال كذكر الله عبده، وكذلك الجر أتى له بمثال ذكر الله، والفعل أتى له بمثالين. في هذا المثال الذي ذكره الكبير هذا المثال أتى بالفعل مرفوعا، مثال على الفعل المرفوع، والفعل المنصوب تقدم لنا هذا، بقي عليه مثال الجزم لم يأتي به، وهو سهل مثاله ما تقدم، لم يقم لم يجلس، لم يقوما لم يجلسوا، لم يجلسوا لم يقوموا، لم تقومي لم يقوما، إلى آخره. هذه أمثلة الجزم. فنكون بهذا انتهينا مما أراده رحمه الله تعالى من هذه الثلاث الأبيات المهمة. فالآن انتقل إلى بيان الإعراب في الأفعال، إلى بيان الإعراب في الأفعال وإلى بيان الأنواع. في شيء أخوان في هذا ولا واضح؟ هناك أشياء تخالج الصدر لكن نتركها، أن هذا يكفي، إذا فهم هذا خير كثير. إلهنا سبحانه وتعالى.